نافية يفسرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وجملة لا يبصرون جملة فعلية في محل نصب على الحال. وإذا اعتبرنا أن الفعل تركهم يتعدى لمفعولين، فإن جملة لا يبصرون تكون هي المفعول الثاني وليس حالا عندئذ. قوله تعالى 18: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم خبر مبتدأ محذوف تقديره هؤلاء صم، بكم خبر ثان، وعمي خبر ثالث. فهم لا يرجعون الفاء استئنافية، هم مبتدأ لا نافية، يرجعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وجملة لا يرجعون خبر المبتدأ الأول هم، وجملة هم لا يرجعون استئنافية لا محل لها من الإعراب. قوله تعالى 19: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو حرف عطف على أربعة أوجه: الأول أنها للشك، الثاني للتخدير، الثالث للإجابة، الرابع أنها للإبهام. كصيب، الكاف حرف جر مبني على الفتح، وصيب اسم مجرور معطوف على، وعلى كمثل الذين استوقد نارا. وكصيب جار ومجرور متعلق بخبر لمبتدأ محذوف تقديره مثلهم كمثل صيب. من السماء جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لصيب، فيه جار ومجرور متعلقان أيضا بمحذوف صفة ثانية لصيب أو خبر مقدم للظلمات. ظلمات مبتدأ مؤخر، وعلى أوجه الأخير وعلى الوجه الأخير تكون جملة فيه ظلمات في محل جر صفة لصيب. ورعد وبرق، الواو حرف عطف، رعد وبرق معطوفان على ظلمات. ويجعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، أصابعهم مفعول به وأصابع مضاف، وهم في محل جر بالإضافة. في آذانهم جار ومجرور، وشبه الجملة متعلقة بالفعل يجعلون، وآذان مضاف، وهم في محل جر بالإضافة. من الصواعق جار ومجرور متعلقان بالفعل يجعلون أيضا. حذر الموت حذر مفعول لأجله منصوبا بالفتحة، وحذر مضاف والموت مضاف إليه. وجملة يجعلون أصابعهم في آذانهم فيها ثلاثة أوجه: أولا يجوز أن تكون في موضع جر صفة لأصحاب صيب، ثانيا يجوز أن تكون مستأنفة وعند ذلك لا محل لها من الإعراب، ثالثا يجوز أن تكون حالا من الضمير فيه. والله الواو حالية أو حرف عطف، الله مبتدأ، محيط خبره، بالكافرين جار ومجرور متعلقان بمحيط، والجملة في محل نصب على الحال إذا اعتبرنا الواو حالية. قوله تعالى 20: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد من أفعال المقاربة ولا يتم بالفاعل، ويحتاج إلى خبر وخبره الفعل المضارع. البرق اسم يكاد مرفوع بالضمة، يخطف فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى البرق. أبصارهم مفعول به منصوب بالفتحة، وأبصار مضاف وهم في محل جر بالإضافة. وجملة يخطف أبصارهم في محل نصب خبر يكاد. كلما ظرف زمان وما مصدرية، والزمان محذوف أي كل وقت إضاءة. أضاء فعل ماض مبني على الفتح، لهم جار ومجرور متعلقان بالفعل أضاء، والجملة من أضاء وفاعلها في محل جر بالإضافة. مشوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الياء المحذوفة، والواو فاعل وهو في موضع الجزاء، فيه جار ومجرور متعلقان بالفعل مشوا. وإذا الواو حرف عطف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. أظلم فعل ماض مبني على الفتح، عليهم جار ومجرور متعلقان بالفعل أظلم. قاموا فعل ماض والواو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم. وجملة أظلم في محل جر بالإضافة للظرف، ولو شاء الواو استئنافية، لو حرف امتناع لامتناع. شاء فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل، لذهب اللام واقعة في جواب لو لتقوية الجملة، وذهب فعل ماض. لسمعهم الباء حرف جر، سمعهم اسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلقان بذهب، وسمع مضاف والهاء مضاف إليه. وأبصارهم الواو حرف عطف، أبصارهم اسم معطوف على سمعهم، وأبصار مضاف وهم في محل جر بالإضافة. إن حرف توكيد ونصب، الله اسمها، على كل جار ومجرور متعلقان بقدير. شيء كل مضاف شيء مضاف إليه، كل مضاف شيء مضاف إليه. قدير خبر إن مرفوع بالضمة، وجملة إن الله على كل شيء قدير جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قوله تعالى 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها، يا حرف نداء أي منادى، مفرد مبني على الضم في محل نصب على النداء، والهاء للتنبيه لا محل لها من الإعراب. الناس صفة لأي، اعبدوا فعل أمر والواو فاعل، ربكم مفعول به وعلامة نصبه الفتحة، ورب مضاف والكاف في محل جر بالإضافة. الذي اسم موصول بدل من ربكم أو صفة. خلقكم فعل ماض مبني على الفتح، والكاف مفعول به، والميم علامة جمع الذكور. الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والذين الواو حرف عطف، الذين معطوف على الكاف في خلقكم فهو منصوب مثله. من قبلكم جار ومجرور متعلقان بالفعل خلق المحذوف والمقدر بعد واو العطف، وقبل مضاف والكاف مضاف إليه. شبه الجملة متعلق بصفة الموصول المحذوف لا محل لها من الإعراب. لعلكم حرف من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، والكاف اسمها، والميم علامة الجمع. تتقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وجملة تتقون في موضع رفع خبر لعل. قوله تعالى 22: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي مفعول به للفعل تتقون، ويصح إعرابه بدل من ربكم أو صفة مكررة لربكم، ويصح إعرابه خبر لمبتدأ تقديره هو الذي. جعل فعل ماض متعد لواحد، لكم جار ومجرور متعلقان بالفعل جعل. الأرض مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. فراشا حال، والجملة لا محل لها من الإعراب. صلة الموصول. وإذا اعتبرنا جعل متعد لمفعولين أعربنا فراشا مفعولا به ثان، ومثل ذلك بناء. والسماء بناء، الواو حرف عطف، السماء معطوف على الأرض، وبناء حال. وأنزل، الواو حرف عطف، أنزل فعل ماض. من السماء جار ومجرور متعلقان بأنزل. ومن لابتداء الغاية. ويصح أن نعرب الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال تقديره ماء كائنا من السماء. فلما قدم جار صح إعرابه حالا. ماء مفعول به منصوب، فأخرج الفاء حرف عطف، أخرج فعل ماض، به جار ومجرور متعلقان بالفعل أخرج. من الثمرات جار ومجرور متعلقان بأخرج، ويجوز أن يكون في موضع حال. رزقا مفعول به منصوب بالفتحة. لكم جار ومجرور وشبه جملة في محل نصب صفة لرزق. فلا الفاء حرف تفريغ واستئناف، ولا حرف نهي. تجعل فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب. الجملة استئنافية. لله جار ومجرور. وشبه الجملة متعلقة بمفعول أول للفعل تجعل أندادا. للفعل تجعل أندادا مفعول به ثاني منصوب بالفتحة الظاهرة. وأنتم تعلمون، الواو واو الحال، أنتم مبتدأ، تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. وجملة تعلمون في محل رفع خبر، وجملة أنتم تعلمون في محل نصب على الحال. قوله تعالى 23، وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن، الواو استئنافية. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، كنتم فعل ماض ناقص واسمها ضمير متصل، تم في محل رفع، في ريب جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كان، والفعل في محل جزم بفعل الشرط. مما من حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، وشبه الجملة في محل جر صفة لريبة. نزلنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. على عبدنا، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عبدنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وشبه الجملة متعلقة بنزلنا. فأتوا، الفاء واقعة في جواب الشرط. تو فعل أمر مبني على حرف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة في محل جزم بجواب الشرط. بسورة، الباء حرف جر، سورة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. من حرف جر، مثله اسم مجرور ومثله مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. وشبه الجملة متعلقة بمحذوف صفة لسورة. وادعوا، الواو حرف عطف، ادعوا فعل أمر، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. شهداءكم مفعول به منصوب، وقم ضمير متصل في محل جر بالإضافة، من دون من حرف جر، دون اسم مجرور، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال من شهداء، ودون مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه، إن حرف شر جازم، كنتم فعل ماض ناقص، وتم اسمه في محل جزم بفعل شرط، صادقين خبر منصوب بالياء، وجواب الشرط محذوف تقديره إن كنتم صادقين فأتوا. قوله تعالى 24: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن الفاء حرف استئناف، إن حرف شرط جازم، لم حرف جزم ونفي وقلب، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل، وجملة لم تفعلوا في محل جزم بفعل الشرط، ولن الواو حرف قطع للعطف، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، تفعلوا فعل مضارع منصوب بحذف النون والواو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب اعتراضية، اعترضت بين فعل الشرط وجوابه. فاتقوا الفاء واقعة في جواب الشرط، اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، والجملة في محل جزم جواب الشرط، النار مفعول به، التي نعت للنار في محل نصب، وقودها مبتدأ ووقود مضاف، وها في محل جر بالإضافة، الناس خبر مبتدأ مرفوع، وجملة وقودها الناس صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والحجارة الواو حرف عطف، الحجارة معطوف على الناس، أعدت فعل ماض مبني للمجهول والتاء للتأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، الكافرين جار ومجرور، وشبه الجملة متعلقة بأعدت، وجملة أعدت في محل نصب حال من النار، وجملة فإن لم تفعلوا ابتدائية لا محل لها من الإعراب. قوله تعالى 25: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الواو استئنافية، بشر فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، الذين اسم موصول مبني على الفتح مفعول به، آمنوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وعملوا الواو حرف عطف، عملوا فعل ماض والواو فاعل والجملة معطوفة على آمنوا، والصالحات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، أن لهم حرف توكيد ونصب، لهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وإن وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض والتقدير، وبشر بأن لهم جنات اسم إن منصوب بالكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، تجري فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل، وجملة تجري في محل نصب صفة لجنات، من تحتها جار ومجرور، وها في محل جر بالإضافة، وشبه الجملة متعلقة بتجري، الأنهار فاعل تجري، كلما ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية وهو متعلق بالفعل رزقوا. رزقوا فعل ماض مبني على الضم والواو نائب فاعل، منها جار ومجرور وشبه الجملة ومتعلق برزقوا. من ثمرة، من حرف جر، ثمرة اسم مجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال. جملة بمحذوف حال، جملة رزقوا في محل جر بالإضافة. رزقا مفعول به ثاني منصوب للفعل رزقوا. قالوا فعل ماض والواو فاعل. هذا الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. الذي اسم موصول في محل رفع خبر. وجملة هذا الذي في محل نصب مقول القول. رزقنا فعل ماض مبني على السكون وهو مبني للمجهول، ونائب الفاعل الضمير المتصل نا. من حرف جر. قبله اسم مجرور مبني على الضم في محل جر وهما متعلقان برزقنا. وقت الواو حالية أو استئنافية، يصح الوجهان. أتو فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل به جار ومجرور متعلقان بأوتو. والجملة إذا اعتبرنا الواو حالية في محل نصب على الحال، وإذا اعتبرنا الواو استئنافية لا محل لها من الإعراب. متشابها حال منصوب من الهاء في ربه في به. ولهم الواو استئنافية، لهم جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم لأزواج. فيها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال. أزواج مبتدأ. مطهرة نعت مرفوع. وهم فيها خالد الواو حالية، هم ضمير منفصل مبتدأ فيها جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بخالدون خبر. وجملة وهم فيها خالدون في محل نصب حال. قوله تعالى 26 إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وماذا يضل به إلا الفاسقين. إن حرف توكيد ونصب. الله اسمها لفظ الجلالة. لا يستحي لا نافية. يستحي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أن يضرب حرف ناصب. يضرب فعل مضارع منصوب بأن. أن يضرب مصدر مؤول في محل نصب ينزع الخافض. مثلا مفعول به ليضرب. ما في إعرابها أوجه منها. أولا ما مزيدة ومعناها التوكيد، وعندها تكون بعوضة مفعولا ثانيا ليضرب. ثانيا نكرة ومفسرة، نكرة مفسرة أو موصوفة ببعوضة، ويكون التقدير أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا شيئا من الأشياء بعوضة، وتكون بعوضة عندئذ بدلا من شيئا. بعوضة بدل أو مفعول به على حسب الإعراب المتقدم فيما. ثم الفاء حرف عطف. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بالفعل المحذوف. كما معطوفة على ما قبلها فوق، على ما قبلها فوقها، على ما قبلها فوقها. ظرف مكان منصوب على الظرفية، وها ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فأما الفاء استئنافية. أما حرف شرط وتفصيل. الذين اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. آمنوا فعل ماض والواو فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فيعلمون الفاء واقعة في جواب الشرط. يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل خبر للمبتدأ الذين، وجملة يعلمون في محل جزم جواب الشرط. أنه حرف توكيد ونصب، والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها، والمصدر المؤول من إن ومعموليها في محل الحق خبرها. نصب مفعولي يعلم من ربهم جار ومجرور، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال، ورب مضاف وها مضاف إليه. وأما الذين الواو حرف عطف، أما حرف شرط وتفصيل. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. كفروا فعل ماض مبني على الضم، والواو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. فيقولون الفاء واقعة في جواب الشرط. يقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، والجملة في محل جزم بجواب الشرط، والجملة واقعة خبر للمبتدأ الذين. ماذا؟ ما اسم استفهام مبني على السكون مبتدأ، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. أراد فعل ماض مبني على الفتح. الله فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. لهذا الباء حرف جر والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. وجملة ماذا أراد في محل نصب مقول القول، مثلا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. يضل فعل مضارع مرفوع بالضمة. به جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل يضل. كثيرا مفعول به منصوب. ويهدي الواو حرف عطف. يهدي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء. منع من ظهورها الثقل، والفاعل هو. به جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل يهدي. كثيرا مفعول به منصوب بالفتحة. وما يضل الواو حرف عطف، ما حرف نفي. يضل فعل مضارع مرفوع. به جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل يضل. إلا الفاسقين، إلا أداة حصر. الفاسقين مفعول به منصوب بالياء والنون عوضا عن التنوين في الاسم، عوضا عن التنوين. قوله تعالى 27 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين اسم موصول في محل نصب صفة للفاسقين، أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره أولئك الذين. ينقضون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. عهد الله عهد مفعول به، وعهد مضاف، والله مضاف إليه. من بعد من حرف جر، بعد اسم مجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال. وجملة ينقضون عهد الله صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ميثاقه بعد مضاف، وميثاق مضاف، والهاء مضاف إليه. ويقطعون الواو حرف عطف. يقطعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل. ما أمر، ما اسم موصول في محل نصب مفعول به. أمر فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة فاعل. وجملة ما أمر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. به جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل أمر. أن يوصل حرف مصدري ونصب، يوصل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، وهو مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والفعل وأن مؤول بمصدر تقديره وصله، والمصدر في محل نصب بنزع الخافض أو بدل من الضمير في به. ويفسدون الواو حرف عطف، يفسدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، في الأرض جار حرف جر، الأرض اسم مجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل يفسدون. أولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب، هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب أو مبتدأ. الخاسرون خبر أولئك على اعتبارهم ضمير فصل، وعلى اعتبارهم مبتدأ تكون كلمة خاسرون خبر للضمير هم، وجملة هم الخاسرون في محل رفع خبر لأولئك، وجملة أولئك هم الخاسرون.